ومن رب الفلق؟ هو الله عز وجل. والفلق له معنيان، الأول فلق الصبح، والثاني فلق النوى. قال الله تبارك وتعالى في الأول: فالق الإصباح. فالق الإصباح، هذا إيش فلق؟ فلق الصبح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الفلق، النوع الثاني من الفلق، فلق الحب والنوى. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. لكن لما جئت به بس، ما هو الحب؟ إن الله فالق الحب والنوى، ما هو الحب؟ سؤال خاص. نعم، وش الحب؟ الحبوب مثل البر، الشعير، الذرة. طيب النوى ايش؟ نوى التمر. وغير التمر ما له نوى؟ الزيتون ما له نوى؟ نعم. طيب اسمع، اذا من الذي يقدر على ان يفلق هذه الحبه اليابسه الناشفه حتى تكون زرعا؟ من يستطيع هذا؟ لا يستطيع الا الله عز وجل. هذه النواه الصلبه تغرس في الارض فيخرج الله منها نخله، من يستطيع هذا؟ الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ومن اظلم ممن ذهب، حديث قدسي، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيرا. احد يستطيع هذا؟ لا. ما بالك بالحيوان؟ الحيوان ولو صغيرا لا يستطيع. يقول الله عز وجل: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، كمل احسنت، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل ما يعبد من دون الله طلب منه ان يخلق ذبابا وهو من اهون الحيوانات او الحشرات ما استطاع. اذن فرب الفلق هو الله. وللفلق قولان. كيف فيها قولان؟ ما قلنا فيها قولان زكاة الضخيم، ما قلنا فيها قولان، لأنك يقول فيها قولان صار كل قول يضاد الآخر. استرع فيها معنيان، بارك الله فيك أحسنت، فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، بارك الله فيك. استرع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.